بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا هو الدرس 16 من دروس جامع المسائل، وهو ما زال يتعلق بشهادة أن محمدا رسول الله. في هذا الدرس نأخذ المسألة الأولى، وهي نحن كما علمنا فيما تقدم بأن لا إله إلا الله لها شروط، وذكرنا شروط لا إله إلا الله، ولها أركان وذكرنا أركان لا إله إلا الله. فهكذا شهادة أن محمد رسول الله لها أركان ولها شروط. فالمسألة الأولى، ما هي أو ما أركان شهادة أن محمدا رسول الله؟ ما أركان شهادة أن محمدا رسول الله؟ نحن أخذنا أن أركان شهادة أن لا إله إلا الله نفي وإثبات، ركنان نفي وإثبات. لا إله نفي العبادة يعني، وإلا الله إثبات العبادة لله سبحانه وتعالى. فما هي أركان شهادة أن محمد رسول الله؟ الجواب أيضا لها ركنان، لها ركنان، وهما الإيمان بالرسالة، والثاني الإيمان بالعبودية. فهذا أو هذان ركنا شهادة أن محمد رسول الله. فأنت تؤمن أن محمدا عبد الله ورسوله، عبد الله هذا الركن الأول العبودية، ورسوله الركن الثاني. فأركان شهادة أن محمد رسول الله العبودية والرسالة، العبودية والرسالة. فتؤمن بأن محمدا عبد الله، عبد الله معناها أنه مملوك، والرب مالك. النبي عليه الصلاة والسلام عبد من عبيد الله، فهو مملوك والرب مالك. فليس للنبي عليه الصلاة والسلام من أمور الألوهية والربوبية شيء، لأنه عبد وبشر كما أخبره عن نفسه وأخبر الله بذلك. فهذا يقتضي ألا نغلو في الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا نرفعه فوق منزلته، فلا يوصف بصفات الربوبية ولا يعطى حق العبادة. فأنت تؤمن بأن محمدا عبد الله معناه أنه عبد مملوك لله سبحانه وتعالى، وليس برب، ليس برب، لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر الأمر ولا يدبر الكون. فهذه كلها من خصائص الربوبية والألوهية. والركن الثاني أن تؤمن بأنه رسول، عبد الله ورسوله، عبده ورسوله، وتؤمن برسالته. فهذا يقتضي طاعته والاقتداء به واتباعه وملازمة الانقياد لشرعه ومحبته وتوقيره كما تقدم ذلك. فهذا هو الذي الواجب يعني أن نؤمن به حيال هذه الشهادة العظيمة، أنه عبد الله ورسوله. وممكن أن يصاغ هذا السؤال بصياغة أخرى هذه المسألة، فيقال ما هو أعلى مقام يوصف به النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما هو أعلى مقام يوصف به النبي عليه الصلاة والسلام؟ والجواب أن أرفع مقام، أن أرفع مقام يوصف به النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصف بمقام العبودية والرسالة. هذا أرفع مقام. لماذا؟ لأن الله عز وجل وصف نبيه بذلك في أعلى المقامات. انظروا كيف أن الله سبحانه وتعالى يصف رسوله بالعبودية في أعلى المقامات. قال أهل العلم ومن ذلك أربع مقامات ستأتينا الآن سنذكرها، التي وصف الله نبيه فيها بالعبودية. ولكن نأخذ دليلين من أدلة هذه المسألة أننا نلتزم بالإيمان بالعبودية والرسالة في نفس الوقت، لأن يعني الإيمان فقط بالعبودية أن محمدا عبد ربما يؤدي إلى أن ينزل يعني أدنى من منزلته التي وضعه الله، فربما بعض الناس لا يؤمن برسالته فيقول هو بشر مثلنا. صحيح هو بشر مثلنا، لكن لا يعلم أنه معصوم وأنه رسول من الله، فلا بد أن نؤمن بهذين الركنين جميعا. وبعضهم إذا آمن بالرسالة ولم يؤمن بأنه عبد لله فإنه ربما غلا في النبي صلى الله عليه وسلم ووصفه بصفات الألوهية وصفات الربوبية. قال عن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. هذا كلام صحيح أنه خير الناس النبي صلى الله عليه وسلم وأنه سيد ولد آدم، لكن هو يريد أن يعلمهم، النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يعلمهم ترك الغلو وترك المبالغة في المدح، فقال يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، لا يدخلكم الشيطان ويستدرجكم الشيطان حتى تقعوا في الغلو. أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله. رواه النسائي وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله. فهذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تطروني، يعني لا تبالغوا في مدحي، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. رواه البخاري. فإطراء النبي صلى الله عليه وسلم والمبالغة في مدحه لا يجوز، وكذلك إنزاله عن منزلته التي جعلها الله له من الرسالة والنبوة أيضا هذا لا يجوز، فهو عبد الله ورسوله. وقد ذكره الله ووصفه بمقام العبودية في أعلى المقامات، ذكر العلماء منها أربعة مقامات. المقام الأول وصفه الله بالعبودية في مقام الإسراء، في مقام الإسراء وهو ما يتبعه أيضا من المعراج إلى السماء، وهذا مقام عظيم أنه يسرى به إلى المسجد الأقصى ويرفع إلى السماء في ليلة واحدة، ويكلم الله سبحانه وتعالى ويرى من الآيات الكبرى التي أطلعه الله عليها. فقال الله سبحانه وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده، بعبده فوصفه الله بالعبودية، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. إذن وصفه الله بالعبودية في مقام الإسراء. والثاني وصفه الله بالعبودية في مقام إنزال الوحي، في مقام إنزال الوحي. قال الله تعالى فأوحى إلى عبده ما أوحى، وصفه بالعبودية، فأوحى إلى عبده ما أوحى. وقال الله الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، وقال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. إذن وصفه الله بمقام العبودية في مقام الإنزال، إنزال الوحي، وهذا مقام عظيم. والثالث وصفه الله بالعبودية في مقام الدعوة. قال الله تعالى ومقام الدعوة مقام عظيم، قال وأنه لما قام عبد الله، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، هذا في سورة الجن. وأنه لما قام عبد الله يدعوه، يعني يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، كادوا يكونون عليه لبدا. والرابع وهو أن الله وصف نبيه بالعبودية في مقام التحدي، التحدي للمشركين. قال الله تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، فأتوا بسورة من مثله. فهذه أربع مقامات عالية وصف الله نبيه فيها بالعبودية، وهو مقام الإسراء، ومقام إنزال الوحي، ومقام الدعوة، ومقام التحدي. أربع مقامات يصفه الله بالعبودية. فالخلاصة أنه عبد الله ورسوله، عبد الله ورسوله، فهذان هما ركنا شهادة أن محمدا رسول الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتبعين لسنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنه على كل شيء قدير، والحمد لله رب العالمين.